لأنه جمع الذي جمع فيه أبوك والذي جمع فيه بين أبويكم والذي جمع فيه بين أبويكم. من رواية ثانية يريد هذا المعنى والذي جمع فيه بين أبويكم. نعم. هو اليوم الذي جمع بين أبويكم. قال إني أخبركم عن يوم الجمعة ما ننزل يتطهر ثم يمشي إلى المسجد ثم يوسف حتى يقضي الإمام صلاته إلا كانت له كفارة. إذا كانت له كفارة ما بينه وبين الجمعة التي قبلها عزل لك مقتلة. هكذا رواه سهل بن بطال عن أبي عوانة في هذا المعنى. وزاد قال لا ولكن يحدثكم عن يوم الجمعة. الرواية إن صحت هذه كونه صلى الله عليه وسلم يعيد السؤال ثلاثة تدل على أهمية المسؤول عنه، دل على أن المسؤول عنه في غاية الأهمية. أتدرون ما يوم الجمعة ثم يعيدها ثلاثا دل على أهمية المسؤول عنه. ثم يجيبهم صلى الله عليه وسلم بأن الجمعة شأنها عظيم، وأخبرهم بأنه ما من مسلم يتوضأ فيذهب إلى المسجد فيغسل حتى يقضي الإمام صلاته إلا كانت كفارة لما بينها، يعني هذه الجمعة والتي قبلها، ما اجتنبت المقتلة، يعني ما اجتنبت الكبائر. الكبائر ثم مقتلة لأنها تقتل الإنسان يؤدي به إلى جهنم العياذ بالله. فيقول صلى الله عليه وسلم، هذا الشاهد في الحديث أنه بيّن فضل الجمعة، أن من صلاها بهذه الشروط جاءها متطهر وأنصر، بمعنى ما تكلم الإمام يخطب حتى قضى الإمام صلاته، كانت هذه الصلاة تكفر ما بينها وبين التي قبلها ما اجتنبت الكبائر، فاشترط أن تكون كبائر غير موجودة لتكفر هذه الجمعة الصغائر بين هذه الجمعة التي سبقتها. وستتوضح المعنى هذا إن شاء الله بما يلي من أحاديث. اقرأ. حدثنا يحيى بن حماد حدثنا أبو عوانة وذكره بإسناده غير أنه قال قلت الله ورسوله أعلم، يعني مرة واحدة تدرون ما الجمعة، قال قلت الله ورسوله أعلم. الرواية الثانية لم يكرر فيها هذا السؤال، ولعل هذه أصح. نعم. قال هو اليوم الذي جمع فيه بين أبويكم لا يتوضأ عبد المسلم فيحسن الوضوء ثم يأتي المسجد لجمعة مثلا كانت كفارة ما بينها وبين الجمعة الأخرى فجمعة المقتلة والأول أصح. كان بيها يقول هو الأولى أصح. نعم. ما بعده. وعن أبي صالح عن أبي هريرة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من توضأ فأحسن الوضوء ثم أتى الجمعة فدنا وأنصت واستمع غفر له من الجمعة إلى الجمعة وزيادة ثلاثة أيام وإن مس الحظى فقد لغى. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من توضأ فأحسن الوضوء. قلنا إحسان الوضوء أسبابه والإتيان فيه بالسنن، سنن الوضوء التثنية، يغسل كفيه ثلاثا قبل إدخالها في الإناء ويغسل كل عضو ثلاثا، فلا بد أن يتأكد أن الماء شمل جميع العضو، فإذا انتهى من ذلك كان محسنا لوضوئه، لا يزيد على ثلاث، من زاد عن ثلاث فقد أسرف. قال من توضأ فأحسن الوضوء ثم أتى المسجد. قوله ثم أتى المسجد يفهم منه أن الوضوء لا بد أن يتم في المكان الذي يسكن فيه هذا المصلي، المكان الذي يقيم فيه يسكنه ويقيم فيه، على أنه لا يخرج من هذا المكان إلا هو متوضئ. يقول ثم أتى المسجد، ثم أتى من توضأ فأحسن الوضوء ثم أتى الجمعة فدنا وأنصت. دنا ابن من إيه؟ من إمام. وأنصت واستمع. أنصت واستمع، ما الفرق بين الإنصات والاستماع؟ الإنصات أن تلقي السمع والقلب حاضر سعي ما يقوله، لا بد من إصغائه. أنصت لا بد من إصغائه، قد تسمع الشيء ولا تعيه، قد تسمع إنسان يتكلم لك ما تفهم ما الذي يقول. لا لأنه يتكلم غير عربي لا، وكلامه مفهوم لكن القلب غير حاضر. تسمع الرطانة، تسمع الكلام، تسمع القول، لكن لا تعي ما يقول لأن القلب غير حاضر. واضح هذا؟ فالإنصات لا بد له من إصغائه، والاستماع بمعنى أن تسمع الكلام، قد تكون بعيد ما تسمع الكلام فلا ينفع إصغائه، قد تكون داني تسمع الكلام لكن قلبك مشغول بشيء آخر فليس هناك إصغاء. فذنا وأنصت واستمع ليس تكرارا، إنما هذه لها معنى وهذه لها معنى. أنصت واستمع، واضح هذا؟ فذلك لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد، يعني شهيد يعني حاضر القلب ها، إنما لا تصح الكلام. نعم. ثم يقول صلى الله عليه وسلم غفر له من الجمعة إلى الجمعة. هذا جواب الشرط. أين أداة الشرط؟ من توضأ فأحسن الوضوء ثم أتى الجمعة، أين جوابه؟ جوابه قوله صلى الله عليه وسلم غفر له ما بينه وبين الجمعة. فإذا عندنا شرط وجزاء، الجزاء لا يتم، جواب الشرط لا يحصل إلا بإتمام جميع فعل الشرط. الشروط اللي يفعلها المتعاقدون، ومن أراد بيع سلعة، ومن أراد إيجار مكان أو أجار، يضع شرط، أليس كذلك؟ هذه الشروط إن لم تستوفى المالك لا يخول ملكه للمستأجر، ما يعطيه إياه، لا يسلمه إياه، لا بد من استيفاء هذه الشروط، وإلا ما تسمى شرطا. شرطا أنك تضع على طرف آخر أمورا يلتزم بأدائها وإيفائها، إن لم يلتزم ما وفى بشرط. هنا شرط الله شروطا، يقوله صلى الله عليه وسلم من توضأ فأحسن الوضوء ثم أتى الجمعة أحسن الوضوء ثم دنا، لا بد من الدنو والإمام قدر الإمكان. معنى لو علمت أن المكان هناك فليس آخر المسجد لا يحصل لك ذلك الجواب. ثم دنا وأنصت واستمع، دل على أنه لو شغل نفسه بحسابات أخرى إلا إذا غلبته نفسه استغفر الله وعاد قد يجر عليه، أما لو طاوع نفسه ولا يفكر في شيء آخر متعمد ليس له ذلك، ليس له من هذا الأجر نصيب. قد تكون هذه الجمعة يعني خلت ذمته من أداء الواجب، لكن هذا الجواب وهو غفران الذنوب ما بين الجمعة والجمعة لا بد من حصول هذه الشروط. واضح هذا؟ اقرأ ما بعد. وعن ابي هريرة وابي سعيد قال سمعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من اغتسل يوم الجمعة واستنى ومد من طيب كان عنده ولبس احسن ثيابه ثم جاء الى المسجد ولم يتخطى رقاب الناس ثم ركع ما شاء الله ان يركع ثم انصت اذا خرج الامام حتى يصلي كانت كفاره لما بينها وبين الجمعه التي كانت قبلها. التي كانت زياده التي قبلها، اخذ الروايات التي قبلها. نعم. يقول ابو هريره وزياده ثلاثه ايام ان الله قد جعل الحسنه بعدد امثالها. في الروايه التي سبقت غفر له من الجمعة إلى الجمعة وزيادة ثلاثة أيام، وإن مس الحصى فقد لغى. اللغو في كتاب الجمعة يعنون به الكلام الباطل، الباطل الذي لا ثواب له. وإذا قيل فلان لغى في الجمعة بمعنى لا جمعة له، ليس له ثوابها، وإن كان قد تخلت ذمته من أداء الجمعة عفوا فريضة. من مس الحصى فقد لغى، يعني من جلس يعبث في حصات وفي رمل دون حاجة، أو أنه ظل يمهد موضع سجود أو ما إلى ذلك، فقد لغى بمعنى لا جمعة له، أي لا ثواب الجمعة له. اللي يخرج من جيبها ذات العفيها أو ما إلى ذلك، أو يعمل حركات كذا دون حاجة ملحة، يقول صلى الله عليه وسلم فقد لغى. يقول أبو هريرة رضي الله عنه غفر له ما بين الجمعة والتي تليها وزيادة ثلاثة أيام، هذه من جارة أبي هريرة. ولعله رضي الله عنه له مستند لذلك. مستنده أن الحسنة بعشر أمثالها، أن الله ذكر أن الحسنة بعشر أمثالها، ما بين الجمعة والجمعة سبعة أيام، فيقول أن الله يضاعفها يجعلها عشرة أيام. واضح هذا؟ الإشكال يرد أن أبا هريرة رضي الله عنه يقول غفر له ما بين الجمعة إلى الجمعة، يعني ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال ذلك. ثم زاد أبو هريرة إما استناد على الأصول العامة وعنده خبر، قال وزيادة ثلاثة أيام. ثلاثة أيام من الجمعة التي مضت، ما من ثلاثة أيام من بين سنة، ثلاثة أيام في المستقبل فيما يأتي من أيام. الزيادة هذه وين تكون؟ ما تكون مما مضى، مضى ما في ثلاثة أيام، كلها مشغولة انتهينا منها. فاضح؟ صلى الجمعة ثم الجمعة ثم الجمعة، فلم تبقى ثلاثة أيام. معنى هذه ثلاثة أيام فيما يستقبل من الأيام، يعني الجمعة التي لم تأتي بعد. عرفنا هذا؟ إذا كانت من الأيام التي تستقبل، معنى ذلك أنه يغفر له شيئا لم يعمله، غفران ما تأخر من الذنوب، غفران ما تقدم من الذنوب، هذا واضح. الله اغفر لي ذنوبي، فيقول في الدعاء عنه صلى الله عليه وسلم اغفر لي ما قدمت وما أخرت. والله عز وجل أخبر عن نبيه صلى الله عليه وسلم أنه غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، لكن غفران ما تأخر من الذنوب وهي لم تحصل، لأن معناها والله أعلم أنها لو حصلت فلا عقوبة عليها لأنها معفو ومغفور لها. يقول أبو هريرة فيما يرويه عن النبي صلى الله عليه وسلم، اللهم صل عليه وسلم تسليما، يقول من اغتسل يوم الجمعة، دل على أن من قلنا هذا الشرط، والشرط لا بد له من جواب، والشرط إذا كان فيه موصوفات بمعنى مشروطات لا بد من إيفائها، وإلا لا يتحقق هذا الجزاء وهذا الجواب. فقال في الشرط صلى الله عليه وسلم من اغتسل يوم الجمعة لا بد من غسل، وإلا لا يغفر الذنب بين الجمعة والجمعة، قد يكون له ثواب لكن غير هذا الثواب. واستنى، اسمع على الاستنان، معنى أنه استعمل ما يزيل الأذى من أسنانه، استعمل السواك أو ما يقوم مقام السواك. واستنى ومس من طيب إن كان عنده، هذا من باب الشفقة والإرفاق بأمته صلى الله عليه وسلم. قال إن كان هناك طيب فليمس من الطيب، فدل على أنه إذا كان عنده طيب قبل أن يخرج يمس من الطيب ليضمن ذاك الجزاء، وإن لم يكن عنده طيب لا يتكلف بإحضاره، لأنه صلى الله عليه وسلم يقول ومس من طيب إن كان عنده، ويفهم منه أنه لا يتكلف بإحضاره، لكن قد استفاد منه أنه ينبغي للمؤمن شراء طيب فيضعه في البيت في منزله بذلك، أي هذه من المستحبات لمثل هذه الأعياد، لأن الجمعة عيد، كل ما اجتمع الناس فيه فهو عيد، ويستحسن ألا يؤذيهم برائحة. إذا قال يغتسل، حتى قال من اغتسل يوم الجمعة، اليوم من طلوع الفجر إلى غروب الشمس، فدل أن على أنه لو اغتسل بعد طلوع الفجر كان مؤديا لهذا الشرط، ومن اغتسل قبل طلوع الفجر لم يضمن هذا الجزاء، حتى ولو قبل طلوع الفجر بساعة لا بد أن يكون في يوم الجمعة. الاغتسال لا بد أن يكون في يوم الجمعة، حكمها مر علينا في الفقه، هو واجب ولا غير واجب؟ كلامنا الآن في الفضائل، هل يحصل له هذا الفضل أو لا يحصل؟ دل على أن هذا الفضل وهو غفران الذنوب ما بين الجمعة والجمعة إنما يكون لمن اغتسل يوم الجمعة، اغتسل ثم جاء الجمعة، فدل على انه لو اغتسل بعد الصلاة لا يجمع، لكن لو علم ان الناس يأخرون الجمعة تأخير الى ما شاء الله فله ان يؤخر الاغتسال الى ان تقام الجمعة، فبدء ذاك اليوم من طلوع الفجر، دل على انه لو اغتسل بأطيب المياه واكثرها وبات طاهرا نظيفا لا يزيده عن اغتسال يوم الجمعة، لا بد ان يغتسل يوم الجمعة. عرفنا هذا؟ من اغتسل يوم الجمعة واستنى ومس من الطيب ان كان عنده، هذا من باب الرفق كله من باب الشغف، وفيه اشارة انه يستحب تخزين الطيب، يستحب ان يقبل الانسان طيب في داره، ولبس احسن، اظن الروايات لبس من احسن ثيابه، اضافت منه ولبس من احسن ثيابه، قد يدخل الانسان فيجعل الجمعة لباس يقول هذا اللباس الفاخر انما اجعله استقبال الرؤساء والزعماء او لاجل ان يقابل فيه فلان وفلان من وجهاء القوم، ويظن عن نفسه ان يلبسه يوم الجمعة، هذا خلاف المطلوب، لانه صلى الله عليه وسلم يقول ولبس من احسن ثيابه، صار احسنها وافضلها ويلبسها، ثم اذا اراد ان يكون هذا الثوب اذا عاد الى البيت علقه على المشيب ولبس ثيابة ثانية، لكن يحضره من احسن ثيابه ليضمن هذا الجزاء. فاذا اغتسل واستاك وتسنى ومس الطيب ولبس من احسن ثيابه دل على ابتغاء النظافة في ذاك اليوم، لانه يوم عيد، يوم اجتمع الناس فيه، وكل احد يرجو فضل الله ويسعى اليه، وهذا الفضل العظيم غفران الذنوب من بين الجمعة الى الجمعة لا يتحقق الا بهذا، وكل انسان ولو كان معرضا فقيرا اذا كان له ثوب فليحاول ان يغسله ويهذبه ويصلحه ذات اليوم، وإن وسع الله عليه أكثر من ثوبه فليحذر أحسن ثيابه يلبسها، مو فقط الثوب حتى اللباس الداخل لا بد من غسله وتنظيفه، والإنسان إذا أنفق في شيء في مرضات الله عز وجل عوضه الله، من أنفق شيئا في مرضات الله عز وجل عوضه الله عز وجل، يغسله ويصلحه ويهيئه ويمس الطيب إن كان طيب، إلا أن يوجد فلا يكلف الله إلا نفسه إلا وسعه، لكن هكذا أرشدنا صلى الله عليه وسلم من باب النظافة وتأليف القلوب، لأن الناس يحضرون ويجتمعون ويبكرون والمسجد يزحي، وإلا لو جاء هذه جرائح غير طيبة وهذه جرائح غير زكية وهذا بثياب وسخة تضجر الناس من المقام، حتى لو خطب الخطيب ما استمعوا إليه لأن قلوبهم مشغولة بشيء آخر، كثير من الناس يشوشون على الآخرين بهذه الأفعال، فليحذر الإنسان ألا يؤذي غيره فيلحقه إثم، وقد يسقط منه ذاك الثواب العظيم. النبي صلى الله عليه وسلم بين هذه الصفات فقال ثم جاء إلى المسجد، دل على أن هذه الأفعال تفعل قبل حضوره المسجد، يتهيأ بمثل هذه قبل أن يحضر الاغتسال والاستنان والاستغفار، قال واستنى ثم جاء إلى المسجد، وإذا لم يرد أثر عنه صلى الله عليه وسلم أنه دخل المسجد واستاك فلا يعرف، يجدون سواكه وطهوره في منزله في داره، كان يستاك ويغسل سواكه بعد الوضوء ويضعه، ثم إذا قام ما شاء الله من الليل استاك، فإذا تهيأ ولا يعرف حديث عنه صلى الله عليه وسلم أنه استاك في المسجد، قد ورد عن بعض الصحابة، أما هو لم يفعله صلى الله عليه وسلم قط. عرفنا هذا؟ قال ثم جاء إلى المسجد، دل على أن الاستياك يكون وين؟ يكون داخل المسجد، والسواك والصلاة بالسواك فضلها عظيم وأجرها عظيم، والنبي صلى الله عليه وسلم أكد على الناس، فمن كانت بجواره ميضاء ومغافل فيستحسن إذا حان الوضوء ممن يمكث في المسجد طويلا يذهب ويستاك ويتوضأ وسعيه وقدومه وذهابه في أجر عظيم ليس هناك بمضيعة، لكن لا يعلم أن إنسان يجعل السواك حتى في مجالس العلم وفي الطواف وفي الجلوس هذا لا أعرفه، لم يعهد عنه صلى الله عليه وسلم أنه فعله. ثم يقول صلى الله عليه وسلم ثم جاء إلى المسجد ولن يتخطى رقاب الناس، لم يتخطى رقاب الناس. يعني يتخطى رقاب الناس إما حناية عن طلب التفكير والإسراع، يعني أن يحصل الصفوف الأولى، أو أنه المطلوب على ظاهره المطلوب منه إذا وصل إلى المسجد فليجلس حيث انتهى به المجلس، حيث انتهى به الصف، لا يحاول يقبض من هذا وينحي هذا ويؤذي هذا في أذية، يتأذى الناس بذلك، فمن فعل فقد لا يضمن ذاك الجزاء وهو غفران الذنوب ما بين الجمعة إلى الجمعة. ولم يتخط رقاب الناس إلا إذا أقيمت الصلاة فليسعى يشق الصفوف ليجد أن يجد مكانه، بعض حاجة إلا إذا ضاق عليه المكان ويعرف أن هناك مكان آخر فليستأذن الإنسان بلطف، يستأذنهم بلطف يذهب إلى ذلك. أما أنه دون أن يحركهم يرفع قدميه من بين رقاب الناس هذه أذية عظيمة، فما بالك اللي يزاحمهم يدفع هذا يدفع هذا، هذا لا ينبغي. قال ثم ركع، وقوله صلى الله عليه وسلم لم يتخط رقاب الناس أن يصلي في الموضع الذي ينتهي به الميت، فإذا حانت الصلاة وجد فرجة صلى، أما أن يقحم نفسه في مكان ضيق ويؤذي المصلين قال والله لي عظيمة، هذا لا ينبغي ولا يجوز في الجمعة وغير الجمعة، في الجمعة يذهب عنه أجر عظيم وفي غير الجمعة يأثم في هذا، هذه في الناس لا تنبغي. إذا علم أن هناك فرجة تسع الناس وعلم أنه لا ضرر، قد يتضرر بعض الناس إما أن ركبتيه أو قدميه لا تساعدانه على من يزاحمه، وإن علم أنها فرجة، الفرجة ما تسع شخص، لكن كونه يتبكى يدفع هذا يدفع هذا ليدخل هذا لا يجوز، لكن إن أحب استأذنه إن كانت فيه مكان فليفعل. ولا يجوز كذلك للناس إذا اصطفوا أن يمدوا قدميهم بحيث أنهم يحجرون أمكنة واسعة وهم في غنى عنها، هذا لا يجوز لا ينبغي بهذا، هذا فعله كثير من الناس نراهم بينه. والمطلوب شرعا أن الإنسان يضع كتفه بجانب كتف أخيه، أمر النبي صلى الله عليه وسلم بمحاذاة المناكب، هذا بين المناكب هذا هو المنكب، وضع الحذو أن تجعل بينها تجعلها لصيقة جارك، لصيقة من كان قائما بجواره، واضح هذا؟ لكن القدمين ما ورد، قال تراصوا، والصحابة رضي الله عنهم فعلناها، كنا نضع كذا أقدامنا نلزق كعبنا بكعب، لكن صلى الله عليه وسلم لم يرد منه حديث في مسألة القدمين، إنما أمر بالمساواة والمحاذاة المناكب، فمن فعل هذه فقد ضمن ألا فرجة، لكن لو مد قدميه هكذا لا هناك فرج كثيرة جدا. ضيق على المصلين أماكنهم في المسجد وجعل للشيطان فرجة، وجعل الشيطان فرجة. الكثير ممن يحاولون أن يراعون السنن ويخطئون الفهم فيؤذون الناس ويخلطون في السنة، هذه ليس السنة، السنة هذه بين المناكب، ثم القدمين أمرها سهل، فإن فعلت إذا امتخر الأمر قريب، لكن تجعل بين تمد قدميك تجعل الفراغ بينك وبينها في الكتبين هذه مخالفة للسنة واضحة. ولم يتخط رقاب الناس إلى يؤذيه، يصلي حيث انتبه المجلس، ثم إذا قيمت الصلاة سد الخلل. قال ثم ركع ما شاء الله أن يركع، يدل على أنه مطلوب منه أن يصلي إذا دخل المسجد، هذا مما فيه وجوب تحية المسجد. وسنة فوق التحية أنه يزيد عليها ما شاء، لأنه صلى الله عليه وسلم ما حد لها من حد، قال يركع ما شاء الله أن يركع، تسليمة واحدة اثنتان أربع خمس تسليمات، بعض هذه. ثم ركع ما شاء الله أن يركع، ثم أنصت إذا خرج الإمام حتى يصلي، مجرد خروج الإمام خروجه من أين وإلى أين؟ خروج الإمام يعني من داره إلى المنبر ليصلي فيه، لأن العادة اقتضت أن الإمام يتأخر عن المجيء إلى المسجد، لا يأتي إلا إذا دخل الوقت، فيصعد المنبر ثم يؤذن المؤذن. قال بمجرد خروجه إما من مقصورة أو في مكان من زور في المسجد أو من داره، ثم يأتي المكان الذي يصلي فيه، فإذا خرج ورآه المأمومون المطلوب منهم الإنصات حتى يصلي فيقضي صلاته، فدل عنه إذا خرج وصعد المنبر لا يتكلم بشيء إلا إذا كان إلا إذا أجاب المؤذن في أذانه حتى يصلي. كلمة حتى يصلي حرف غاية، حرف غاية بمعنى حتى ينتهي من صلاته. حينئذ ضمن الشرط، ضمن جواب الشرط، يقول صلى الله عليه وسلم ثم أنصت إذا خرج الإمام حتى يصلي كانت كفارة لما بينها وبين الجمعة التي قبلها، بين الاغتسال، من اغتسل يوم الجمعة واستنى ومس من طيب إن كان عنده ولبس من أحسن ثيابه وأنصت حتى خرج الإمام، فلا بد من مراعاة هذه الشروط لضمان هذا الجزاء. اقرأ يا نعم. حدثني أوفي الثقفي قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول غسل واغتسل يوم الجمعة ثم ذكر واشتكر فدنا فاستمع ولم يلغ كان له بكل خطبة يمحوها عمل سنة أجر صيامها وقيامها. قال البيهقي رضي الله عنه قوله طيب. هذا الحديث حسن رواه أبو داود والترمذي. يقول عن أوس بن أبي أوس الثقفي قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من غسل واغتسل يوم الجمعة، غسل واغتسل أو غسل واغتسل بالتشديد والتخفيف، التشديد غسل والتخفيف غسل، فمن غسل واغتسل أخذناها بالتخفيف، من غسل واغتسل دل على أن فاعل غسل وفاعل اغتسل واحد، لكن من غسل واغتسل دل على أن الفاعل قد يكون اثنان، المفعول الذي يقع عليه الفعل قد يكون اثنين، لأنه غسل تتطلب مفعولا ثاني والفاعل واحد، لكن قد تتطلب مفعول ثاني بخلاف غسل لا تتطلب إلا مفعول واحد، غسل نفسه وغسل رأسه. أخذناها بالتغفيف وهي رواية ثابتة عنه صلى الله عليه وسلم من غسل واغتسل، قالوا غسل رأسه يعني عناية بالرأس، لأنه يغسل عادة، كان صلى الله عليه وسلم إذا كان على عن جنابه غسل رأسه بالقطمي أو الخطمي، نوع من نبات يغسل به الرأس يفعل في إزالة الوسخ كالصابون، وكان يغسله بالسدر أحيانا. فيقول صلى الله عليه وسلم من غسل أي رأسه واغتسل أي سائر جسده، كلمة اغتسل دل على أن فيه عناية، وخص الرأس بالغسل لأن الغاسول هذا موضع الشعر، موضع يتجمع فيه أوساخ يلاقي الغبار ثم معرض لأشعة الشمس فيكون عرق، ثم وجود الشعر الكثيف مظنة وجود القمل والحيوانات وغيرها، فقطعا لهذه الإنسان يستعمل يعني مزيلات خاصة كالقطن أو السدر أو الصابون أو الأسلحة.